الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم، ورحب بكم وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. في هذه الحلقة نستكمل شرح قطر الندى، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني، وقوله لتبلون، وقوله فإما ترين، وقوله ولا يصدنك. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونحن في سنة 42 و400 وألف. كنا قد توقفنا في الكلام في الحلقة الماضية على إعراب الفعل المضارع، كما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أن الفعل المضارع منه معرب ومنه مبني. قال: يسكن آخره مع نون النسوة ويفتح مع نون التوكيد. قلنا قوله يسكن يعني يبنى على السكون، ما قال يجزم، وقوله يفتح مع نون التوكيد يعني يبنى على الفتح، ولم يقل ينصب. طيب، ثم بعد ذلك بين إعرابه أنه يعرب فيما سوى ذلك، فيما سوى هاتين الحالتين فإنه يكون معربا، يعني يكون متغير الآخر بحسب تغير الإعراب. فعرفنا الآن متى يكون المضارع معربا ومتى يكون مبنيا. طيب، بقي أن نعرف بعد ذلك إذا كان مبنيا يبنى على ماذا، على أي حركة. قال ابن هشام: يسكن آخره مع نون النسوة، أي يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة فيذهب معرب، فإذا اتصلت به نون النسوة يذهب ناء، ويدرس ناء، ويتربص ناء كما في مثال ابن هشام، ويبنى على الفتح مع نون التوكيد مثل يذهب معرب، أما لا تذهبن مبني على الفتح، أو هل تسافرن مبني على الفتح. إذن فالمضارع يبنى على شيئين: على السكون مع نون النسوة، وعلى الفتح مع نون التوكيد. تمام. مثل ابن هشام للمضارع المعرب بثلاثة أمثلة نقف معها بسرعة. المثال الأول: يتربصن، هذه أمثلة الفعل المضارع المبني، المبني. المثال الأول: يتربصن. لماذا بني المضارع هنا لاتصاله بنون النسوة؟ بني على ماذا؟ على السكون، يتربصن، لولا ذلك لكان معربا. والمثال الثاني للمضارع المبني قوله: إلا أن يعفون. هذه الآية من قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي النساء المطلقات. فالنون في قوله يعفون هذه نون النسوة، تعود إلى ماذا؟ تعود إلى المطلقات. ننظر، الفعل يعفو مختوم بماذا؟ بالواو، مثل يدعو ما مختوم يعني الحرف الأخير الواو وهو حرف أصلي مثل يذهب، الحرف الأخير الباء. طيب صل نون النسوة بالفعل نبدأ بيذهب لأن آخره صحيح، قل يذهب نا نسكن آخر الفعل الباء ونون النسوة مفتوحة يذهب نا كقوله يتربص نا، نفعل ذلك في يعفو، صله بنون النسوة يعفو كما هو، نضيف نون النسوة المفتوحة وما قبل نون النسوة مفتوح، آسف وما قبل نون النسوة ساكن يعفو نا. إذن فالفعل المضارع هنا مبني على السكون، السكون الموجود على الواو آخر الفعل، ونون النسوة ضمير متصل وهو فاعل. على ذلك يعفو فعل مضارع على وزن ماذا؟ على وزن يفعل، يفعل اتصلت به نون النسوة يفعلنا. إذن ما وزن يعفون في الآية؟ يفعل نا يفعلنا. طيب لو نظرنا إلى الفعل يعفو نفسه لكن نريد أن نصل به واو الجماعة لا نون النسوة مثل يذهب، صله بواو الجماعة تكون يذهب، ماذا نقول؟ يذهبون، يذهبون. طبعا نون الرافع وتحذف في النصب والجزم، إذن فيذهب كما هي ونضيف واو الجماعة ونضم ما قبلها يذهبون. طيب لو أردنا أن نفعل مثل ذلك في يعفو تكون يعفون، إيه لكانت يعفو هذا الفعل وآخره ساكن ثم واو الجماعة وهي واو ساكنة ثم نون جمع المذكر السالم، فماذا يحدث؟ يجتمع عندنا ساكنان الواو التي في آخر الفعل وواو الجماعة ولا يجتمع ساكنان، ماذا نفعل للتخصم التقاء الساكنين؟ القاعدة في التخصم التقاء الساكنين إذا كان الساكن الأول حرف علة، إذا كان الساكن الأول حرف مد يحذف، وإذا كان غير ذلك يحرك، وهنا حرف مد إذا نحذفه، فماذا يكون الفعل؟ يعفونا، يعفونا. كيف يكون الفعل حينئذ؟ يكون يعفونا كما لو قلت مثلا الرجال يعفون، يعفون هذه واو الجماعة تعود الرجال، لكن أين واو الفعل؟ حذفت للتقاء الساكن، حذفت للتقاء الساكن. إذا ما وزن يعفون في الرجال لابد أن تحذف اللام في يفعل التي تقابل الواو المحذوفة، فنقول يعفون الوزن، آسف يفعون، يفعون بدل يفعل احذف اللام يفعل، يفعل. تمام. المثال الأخير قوله لا ينبذن، هذا واضح الفعل ينبذ اتصلت به نون التوكيد فبني الفعل على الفتح، إذن عرفنا وقفنا عند أمثلة ابن هشام رحمه الله. نجد في كلام ابن هشام هنا زيادة على ما شرح في نحو المبتدئين، وذلك أنه زاد في نون التوكيد شرطا أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا، لا بد أن تكون نون التوكيد مباشرة لفظا وتقديرا. ما معنى ذلك؟ يعني يجب أن تكون نون التوكيد ملتصقة بالفعل دون فاصل بينهما، لا فاصل ملفوظ ولا فاصل مقدر. ومثل لذلك ابن هشام بأمثلة ستأتي، فلهذا سنقف الآن بعد ذلك عند أمثلة ابن هشام المضارع المعرب. ما المضارع المعرب؟ هو الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد المباشرة، ومثل لذلك بخمسة أمثلة كما نرى، نقف عندها. المثال الأول يقوم زيد، واضح يقوم لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد فهو مضارع معرب، نقول مضارع فعل مضارع مرفوع. والمثال الثاني في قوله ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، تتبعاني. طيب ما الفعل أصلا قبل أن يتصل به شيء؟ يتبع مختوم بماذا؟ بالعين. صحيح. تمام. طيب هذا الفعل تتبع صله بألف الاثنين، تتبعان طبعا يكون من الأفعال الخمسة، يرفع بالنون وينصب ويجزم بحذفها. إذن نثبت النون عند الرفع، تتبعاني. إيه أنتما تتبعاني الحق مثلا. طيب نأتي قبل الفعل بلا الناهية الجازمة، فسنحذف النون علامة للجزم، لا تتبع يا محمداني، لا تتبع الهوى. إذن هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف النون. ثم نؤكد الفعل بنون التوكيد. نون التوكيد المشددة هي مشددة مفتوحة إلا مع المثنى مكسورة، فدخلت نون التوكيد المشددة المكسورة فصارت لا تتبعاني. هذه نون التوكيد هل هي متصلة بالفعل بالعين أم بينهما فاصل؟ بينهما فاصل. هذا الفاصل ألف الاثنين ملفوظ ولا مقدر؟ ملفوظ. هذا مثال للفعل المضارع الذي اتصلت به نون توكيد لكنها مفصولة بفاصل ملفوظ. المثال التالي الثالث قوله تعالى لتبلون، هذا فعل مضارع اتصلت به في الظاهر نون التوكيد. طيب نتأمل في الفعل. الفعل في الأصل هو تبلى فعل مبني للمجهول، تبلى مختوم بماذا؟ بالألف، يعني أنه معتل الآخر تبلى. اتصلت به واو الجماعة، صل به واو الجماعة تبلو. إذا اتصلت به واو الجماعة نعرف أن واو الجماعة كما قلنا قبل قليل ساكنة، وآخر الفعل ساكن فالتقى ساكنان فحذفنا آخر الفعل لالتقاء الساكنين، تب. ثم بعد اللام تأتي واو الجماعة تب لو. طيب ثم الفعل هنا مرفوع لعدم الناصب والجازم لأنه جواب لقسم، يعني والله، لأن اللام التي قبله هذه موطئة للقسم، يعني والله لتبلون، فهذه النون دخلت لأنها نون الرفع لتبلون. طيب صار الفعل تبلون في الأصل تبلون. طيب الآن سندخل نون التوكيد وهي نون مشددة. وش معنى مشددة؟ يعني عبارة عن نونين، الأولى ساكنة، فالنون الأولى ساكنة والثانية متحركة، لكن قبل ذلك نون التوكيد عبارة عن نونين. صحيح. ونون الرفع نون واحدة، فاجتمعت ثلاث نونات. صحيح. فلكثرة النونات حذفوا يعني العرب نون الرفع وبقيت نون التوكيد. فالتقت نون التوكيد بواو الجماعة، ونون التوكيد أولها ساكن وواو الجماعة ساكنة، فالتقى ساكنان ولا يلتقي ساكنان. ماذا نفعل للتخلص من التقاء الساكنين؟ سنحذف الواو؟ لا، لأنه لا يجتمع حذفان على كلمة، يقول هذا فيه إجحاف بالكلمة، خلاص فيها حذف، تحذف مرة أخرى ما يصلح. فلهذا نبقي واو الجماعة لكن نتخلص بالطريقة الأخرى وهي التحريك، ونحركها بالضم لأن الضم مناسب للواو. صحيح. فقيل تبلون. طبعا لماذا تخلصنا بالضمة؟ لأنه المناسب للواو. ثم ننتقل للمثال الرابع في قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا، خطاب لمريم عليه الصلاة والسلام، أي أنه خطاب لمؤنث. صحيح. أصل الفعل هو ترى، فعل معتل الآخر. طيب دخلت عليه يا المخاطبة، يا المخاطبة أيضا من الضمائر الساكنة فالتقى ساكنا آخر الفعل، ويا المخاطبة فحذفنا آخر الفعل لالتقاء الساكنين، فصار الفعل تري. طيب، والفعل في الأصل طبعا لأنه من الأفعال الخمسة فيه نون، لكن حذفت النون هذه للجزم، لأن الفعل ترين واقع في فعل الشرط لإما، فحذفت النون لذلك. ثم دخلت نون التوكيد، ونون التوكيد كما نعرف مبدوءة بنون ساكنة وياء المخاطبة ساكنة، فالتقى ساكنان. هنا ما تخلصنا من التقاء الساكنين بحذف الأول، لماذا؟ لوجود حذف سابق، فلهذا أثبتنا ياء المخاطبة وتخلصنا بالطريقة الأخرى التحريك، وحركنا بالكسر لأن الكسر مناسب للياء. فقيل تارا تري تاراي ترين. طيب، المثال الخامس الأخير للأفعال المضارعة المعربة هو قوله ولا يصدنك، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمتحدث عنهم الكفار. الأصل هو الفعل يصد، يا صد. طيب، اتصلت به واو الجماعة صارت يصدون، يفرون، يعدون، يصدون، لأن أفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون. ثم دخلت لا الناهية، لا، فحذفنا النون علامة للجزم، لا يصدوا. ثم دخلت نون التوكيد، ثم دخلت نون التوكيد. نون التوكيد أولها ساكن، وواو الجماعة هنا ساكنة، فالتقى ساكنان. كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ نحذف. بالحذف أو بالتحريك؟ بالحذف نحذف. أمكن؟ لا، هنا نحذف لأنه ممكن، فحذفنا واو الجماعة لالتقاء الساكنين، ما في حذف سابق، فحذفنا واو الجماعة، فالتقت نون التوكيد بآخر الفعل الدال، فقيل لا يصد، لا يصدنك. فهناك واو جماعة محذوفة لالتقاء الساكنين هي فاصلة بين الفعل ونون التوكيد، ولكن هذا الفاصل غير ملفوظ مقدر. فهذه أمثلة ابن هشام، وبذلك ننتهي من الكلام على إعراب الفعل المضارع لننتقل إلى الكلام على الحرف. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. قال رحمه الله: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل وليس منه مهما وإذ ما، بل منه ماء مصدرية ولما الرابطة في الأصح. نعم، الحرف ذكر علامته المميزة، وهذا مما شرح من قبل فلا نعيده. ثم ذكر بعد ذلك شيئا من الكلمات المختلف في نوعها، هل هي حرف أم لا، فذكر أربع كلمات. لماذا ذكر هذه الكلمات ونص عليها؟ لوجود الاختلاف فيها، هل هي حرف أم لا. الخلاف فيها بين العرب أم بين النحويين؟ بين النحويين. الخلاف الذي بين العرب ينص على أنه لغة لفلان، لغة لتميم، لغة لطي، ينص، أو يقول عند تميم، عند الحجازيين. أما إذا كان الخلاف بين النحويين فإما أن يذكر النحو الذي قال بذلك، وإما أن يذكر الحكم على هذا القول، كان يقول على الأصح أو ضعيف أو الصحيح ونحو ذلك. فعندما قال على الأصح يعني أن الخلاف بينها، الخلاف في هذه الكلمات بين النحويين. ذكر كم كلمة؟ أربع كلمات. طيب، ماذا رجح ابن هشام؟ أنها حروف أم ليست بحروف؟ أنها ليست بحروف، قال ليس من كلمتان. رجح عدم حرفيتهما، مهما وإذ ما، قال وليس منه، مهما وإذ ما على الأصح. طيب، وكلمتان رجح حرفيتهما، وهما ماء المصدرية ولما الرابطة. نأخذها كلمة كلمة. الكلمة الأولى مهما. مهما طبعا معروف أنها من أدوات الشرط، كقولك مهما تفعل تجزى به. طيب، مهما تفعل تجزى به، نحذف حرف العلة لأنه جواب الشرط. طيب، الخلاف في ذلك، قيل إنها حرف شرط لأنها بمعنى إن ولا يعود إليها الضمير، والأصح في ذلك عند المحققين أنها اسم لأنه يعود الضمير إليها ولا حاجة للتفصيل في ذلك. والكلمة الثانية إذ ما، وهي أيضا في أسلوب الشرط، معناها معنى إن، كما تقول إن تجتهد تنجح تقول إذ ما تجتهد تنجح. طب ما الخلاف في إذ ما؟ قيل إنها حرف شرط لأنها بمعنى إن في المعنى والاستعمال، وهذا أول صح عند المحققين كابن هشام في أوضح المسالك كتابه العلمي. وقيل إنها اسم شرط، وهذا الذي رجحه ابن هشام في قدر الندى هنا، فالعالم قد يختلف رأيه بين كتبه. الكلمة الثالثة هي ما المصدرية، يعني التي ينسبك منها ومما بعدها مصدر، كقولك يسرني ما صنعت يعني يسرني صنعك. قيل إنها اسم، والصحيح أو الأصح أنها حرف كما اختار ابن هشام لأنها لا تحتاج إلى ضمير. والكلمة الرابعة هي لما، قال ابن هشام عنها لما الرابطة، يعني لما الحينية، لأن لما لها استعمالات، نريد لما الحينية التي تدل على الحين يعني الوقت، كقولك لما جاء زيد أكرمته، يعني أكرمته لما جاء، يعني أكرمته حين جاء، أكرمته في وقت مجيئه. وتسمى رابطة لأن فيها معنى الشرط. قيل اسم، لماذا؟ لأنها بمعنى حين تدل على وقت يعني ظرف كالظروف. وقيل حرف لأنها تربط بين أمرين، وهذه وظيفة الحروف، والخلاف في ذلك قوي جدا. ولا صح عند ابن هشام هنا وفي كتب الأخرى أنها حرف. ثم تكلم بعد ذلك على بناء الحروف، تفضل. قال رحمه الله: وجميع الحروف مبنية. الحروف جميعها مبنية أصالة وواقعا، يعني الأصل في الحروف حقها وقياسها أن تكون مبنية، وفي الواقع اللغوي نعم كل الحروف مبنية، كما قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء، إلا أن عبارة ابن هشام أفضل من عبارة ابن مالك، لأن ابن مالك بيّن الحق، قال كل حرف مستحق للبناء، أنا مستحق لهذا الشيء، طب أخذته أو ما أخذته شيء آخر. فلهذا قال محمد بن محمد الغزي شرح ألفية ابن مالك بعشرة آلاف بيت، يعني كل بيت شرحه في عشرة أبيات، مطبوع طبعت الآن المنظومة هذه، يقول فيها هو يعني يأتي بكلام ابن مالك وكلامه كأنه كلام واحد، يسمونه الخط الممزوج، الشرح الممزوج. يقول: وكل حرف مستحق للبناء، لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بذاك الأمر. نعم. طيب بذلك نكون قد انتهينا من أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف. الآن سينتقل شيخنا ابن هشام رحمه الله إلى الكلام على الكلام. نعم. قال رحمه الله: والكلام لفظ مفيد. نعم، الكلام لفظ مفيد. بعد أن عرف الكلمة وعرفنا ما يتعلق بأحكامها كلمة كلمة، طيب إذا أخذنا هذه الكلمات وألفنا فيما بينها فإننا سنخرج بالكلام الذي يسمى الجمل. ما المراد بالكلام عند النحويين؟ يقول: هو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد سنشرحها بسرعة. قوله اللفظ، اللفظ يعني القول الدال على معنى، اللفظ هو القول الدال على معنى. القول، ما المراد بالقول؟ القول هي الحروف الملفوظة من الفم، كل حرف يلفظ من الفم يسمى قولا. طيب ولماذا هذه الحروف الملفوظة من الفم هذا القول سمي لفظا؟ لأن الفم يلفظها يعني يرميها من اللفظ، لفظت الشيء، تقول هذا أمر ملفوظ يعني مرمي، لفظت بالتمرة يعني رميتها. فلا بد أن يكون الشيء حروفا وأن يكون من الفم، فإن لم يكن حروفا فليس بقول، ليس بلفظ، ليس بكلام، وإن لم يكن من الفم من شيء آخر أيضا ليس قولا وليس لفظا وليس كلاما. فهذا معنى قولهم قول، والدال على معنى يعني له معنى، يعني له معنى، بعض الكلمات لها معنى وبعض الكلمات ليس لها معنى. وقوله مفيد معنى ذلك أن هذا القول لا بد أن يدل على معنى كامل. هذا الفرق بين الدلالة على المعنى وبين المفيد. الدلالة على المعنى يعني أن هذا الشيء له معنى، المعنى كامل أو ناقص، قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. فأنا إذا قلت لكم قلم، هل تفهم مني شيئا أو لا تفهم شيئا؟ تفهم قلم أداة كتابة، لكن ما باله يعني فهمت جزءا من المعنى، لكن ما باله المعنى ما اكتمل إلى الآن، فهذا معنى ناقص. هذا نعم لفظ قول دل على معنى ما، لكن الكلام لابد أن يكون مفيدا، يعني دالا على معنى تام. كيف نعرف أن المعنى تام؟ أنك يمكن أن تقف عليه، كأن تقول سقط القلم أو هذا قلم أو رأيت قلما، فهذا معنى قولهم الكلام لفظ مفيد. يريدون أن يخرجوا ما سوى ذلك كالصراخ كالصفير ونحو ذلك. فإن قلت طيب لماذا يعرف الكلام؟ في أحد ما يعرف الكلام؟ لماذا يعرف النحويون دائما في أول كتبهم الكلام؟ الجواب عن ذلك لأنهم يريدون أن يبينوا موضوع النحو. النحو الذي سندرسه الآن يبحث في ماذا؟ الأحكام التي سندرسها الآن من رفع ونصب وجر وبناء وإعراب تطبقها على ماذا؟ يقول تطبقها على الكلام فقط، لا تطبقها على السيارات ولا تطبقها على الناس وعلى الذوات، تطبق على الكلام. ما الكلام عند النحويين؟ هو اللفظ المفيد، وما ليس لفظا مفيدا لا تطبق عليه هذا الأحكام. ما تطبق أحكام الكلام من رفع ونصب الأخير على الصفير أو على الضحك أو على اللغات الأعجمية، تقول ارفع الفاعل في اللغة الإنجليزية، لا، لأن هذه لا تسمى عند النحويين كلاما. ليس يعني أنها ما تدل على معنى، لا، قد تدل على معنى، وهي بالفعل تدل على معنى. حتى الإشارة تدل على معنى، حتى هزة الرأس تدل على معنى. لا، نريد الكلام في الصلاح النحويين، يعني الذي سنطبق عليه الأحكام التي سندرسها. نعم. قال رحمه الله: وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. نعم، هذا أيضا تكميل للفائدة السابقة. يقول الكلام الذي نؤلفه من كلمات في الواقع اللغوي من حيث الكثرة لا نهاية له، أما من حيث القلة فأقل ما يمكن أن يتألف منه من اسمين أو من اسم وفعل. من يعني اسم وفعل، هذه الجملة الفعلية مثل نجح محمد. من اسمين، هذه الجملة الاسمية المكونة من اسمين كمحمد والناجح، هذا أقل ما يمكن أن يكون عليه. قد تزيد على ذلك حروفا وأفعالا وما إلى ذلك، قد تزيد. ومعنى ذلك أنه لا يمكن في الواقع اللغوي أن تتكون الجملة من حرف واسم أو حرف وفعل أو من فعل أو من اسم أو من حرف. فإن قلت طيب قولك لا تلعب، هذا حرف فعل وكلام مفيد، فنقول لها لا تلعب ثلاث كلمات، لكن الكلمة الثالثة مستترة وهي الفاعل، والمستتر كالظاهر. المستتر عندما نقول مستتر يعني موجود، عندما نقول محذوف يعني موجود، لأنه لو لم يكن موجودا لم يكن مستترا ولا محذوفا بخلاف المعدوم، فنحن نريد أنه معدوم ما غير موجود. وكذلك لو قلت مثلا اجلس، ما نقول الجملة مكونة من فعل، بل من فعل ومن فاعل مستتر، يعني من فعل واسم. طيب وإذا قلت مثلا يا محمد، هذا حرف واسم، نقول لا، هذا الحرف أصلا ما أفاد إلا لأنه بمعنى الفعل أدعو أو نادي محمدا. نعم. قال رحمه الله: أنواع الإعراب. قال رحمه الله: الآن انتهينا من المسألة الأولى، وهي انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ميز بينها، وذكر أهم ما يتعلق بها من إعراب وبناء. الآن سيجعل هذا الباب خاصا بالإعراب، يذكر أحكام الإعراب، أحكام الرفع والنصب والجر والجزم، ويذكر علامات الإعراب. الآن سيبدأ بالكلام على أنواع الإعراب، عن يعني الأحكام الإعرابية. نعم. قال رحمه الله: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم فيرفع بضمه. أحسنت، بارك الله فيك. قال ابن هشام: ويقول العلماء دائما في كتبهم فصل ثم يكملون. ما إعراب كلمة فصل؟ مبتدأ، خبر لمبتدأ محذوف، هذا فصل. وهذا الأمر نبهنا عليه في حذف المبتدأ. أكثر ما يحذف المبتدأ في العناوين وما في حكمها، مثل باب الصلاة يعني هذا باب الصلاة، مثل قطر الندى يعني هذا قطر الندى، مثل جامعة الإمام يعني هذه جامعة الإمام، وما إلى ذلك. طيب، قال ابن هشام من هنا: أنواع الإعراب أربعة، يعني الأحكام الإعرابية الموجودة في لغة العرب أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. والجر يعبر عنه كثير من النحويين بالخفض، والمعنى واحد. طيب، السؤال: هذه الأحكام العربية الرفع والنصب والجر والجزم هل تدخل على كل الكلمات، على جميع الأسماء جميع الأفعال جميع الحروف، أم على بعضها؟ على البعض. الجواب: على بعضها دون بعض. السؤال التالي وهو أهم: هذه الأحكام تدخل على ماذا من الكلمات؟ تدخل على بعضها، ممتاز. ما هذا البعض؟ الأسماء. تدخل على الأسماء كلها وعلى المضارع كله. تدخل على الأسماء كلها وعلى المضارع كله. طيب، والباقي الماضي والأمر والحروف، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام العربية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فلهذا قال ابن هشام: رفع ونصب في اسم الأسماء، وفعل ماذا يريد بقوله وفعل؟ المضارع. فلهذا لو قال في اسم مضارع لكان أفضل، لكنه اتبع النحوي في ذلك. حتى ابن مالك قال ذلك في الألفية، قال: والرفع والنصب اجعل إعرابا لاسم وفعل يريدون المضارع. ثم قال: وجر في اسم وجزم في فعل، يعني في مضارع. وذلك أن هذه الأنواع الأربعة تدخل في الإجمال على الأسماء كلها وعلى المضارع كله. ثم نفصل فنقول: أما الأسماء فلا يدخلها إلا الرفع والنصب والجر ولا جزم فيها، وأما المضارع فيدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه، كما قال ابن مالك في ألفيته: والجر قد خصص، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. وهذا من عدل العربية، حرمت الأسماء من حكم، فعندما جاءت المضارع حرمته من اسم، فحدث التعادل بذلك. طيب، ما الدليل على دخول الأحكام العربية على المبني من الأسماء والمضارع؟ قد يقال إن الأحكام العربية إنما تدخل على المعرب من الأسماء والمضارع دون المبني من الأسماء والمضارع. لماذا نقول إن الأحكام تدخل على كل الأسماء معربة ومبنية وعلى كل المضارع معربا ومبنيا؟ الجواب الواقع، واقع اللغة. فأنت إذا قلت الآن مثلا: ذهب محمد، ذهب محمد، ما إعراب محمد؟ فاعل. والفاعل ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. فالرفع قد دخل محمد أو لم يدخله، دخله لوقوعه فاعلا. كذلك لو قلت: ذهب هؤلاء، اسم مبني. طيب، ما إعراب هؤلاء في هذه الجملة؟ فاعل. والفاعل ما حكمه؟ الرفع. فالرفع قد دخل هؤلاء. صحيح. فالأحكام العربية تدخل المعرب والمبني، إلا أن الفرق في دخولها أنها إذا دخلت على المعرب تؤثر في لفظه، يعني تكسبه علامة الإعراب المناسبة رفعا ونصبا وجرا وجزما، وإذا دخلت على المبني لا تؤثر في لفظه، لأن المبني يلزم حالة واحدة ولا يتأثر بالإعراب، وهذا شرحناه من قبل. وفي الشرح المبتدئين طبعا حصرنا المعربات حصرا وحصرنا المبنيات حصرا، فلا حاجة لإعادة كل ذلك. طيب، والسؤال التالي: طيب، سلمنا بأن هذا الحكام تدخل على الأسماء كلها وعلى المضارع كله معربا ومبنيا، طيب لماذا دخلت هذه الأسماء على المضارع وعلى الأسماء فقط ولم تدخل على الماضي وعلى الأمر وعلى الحروف؟ لماذا؟ الجواب: لأن هذا واقع اللغة، يعني أن العوامل، الأشياء التي ترفع وتنصب وتجر وتجزم، إنما تدخل على الأسماء والمضارع فقط. فالاسم يدخله الرافع، ف كالفعل، الفعل يدخل على الاسم فيرفعه فاعلا، جاء يريد اسما يقع فاعلا، جاء محمد. رأيت يريد اسما يقع عليه الفعل ليكون مفعولا به، رأيت خالدا. سلمت على، لابد أن يأتي بعده اسم من جر، سلمت على المهندسين. كذلك لن يدخل على المضارع فينصبه، لن أذهب. لم يدخل على المضارع فيجزمه، لن أهمل. لكن هذه العوامل كل ما يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم لا تدخل على الماضي ولا على الأمر ولا على الحروف. يمكن أن تقول لن أذهب، لكن ما تقول لن اذهب أو محمد لم ذهب، ما يأتي، ما يأتي. محمد سلمت على جلس زيد، ما يأتي. سلمت على في الغرفة، ما يأتي، ما يتحقق. نعم، فلهذا الأسماء لأن العوامل تقع عليها حينئذ يقع عليها الإعراب، وكذلك المضارع. أما الماضي والأمر والحروف لا يقع عليها العوامل هذه، فلهذا لا يدخلها حكم إعرابي. طيب، هل جميع الأسماء لها حكم إعرابي بناء على كلامنا؟ نعم، الأصل في الأسماء أن يكون لها حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر. في التفاصيل سيأتي أن هناك بعض الأسماء يعني ليس لها محل من الإعراب، على خلاف بين النحويين أيضا كأسماء الأفعال، بعضهم قال لا محل لها من إعراب وبعضهم قال لها إعراب، مثل ضمير الفصل، محمد هو القائم، هو ضمير فصل مختلف، قيل له محل أو قيل له، يعني سيأتي في التفاصيل مثل ذلك. طيب، هل الحرف لا محل له اتفاقا؟ اتفاقا. طيب، هل الماضي لا محل له اتفاقا؟ اتفاقا، إلا في موضع واحد اختلافوا فيه، إذا وقع الفعل الماضي فعل شرط أو جواب شرط، كقولك إن ذهب زيد ذهب عمرو، إن قام زيد جلس عمرو. فالماضي هنا وقع فعل شرط وقع جواب شرط، فكثير من النحويين المحققين من النحويين يقولون إنه في محل جزم، يعني أن الجزم وقع على الفعل الماضي نفسه ليس على الجملة، وبعضهم يقول على الجملة، فاختلفوا في هذا الموضع فقط. طيب، هل فعل الأمر لا محل له اتفاقا؟ لا خلاف، هذا قول البصريين، قول وهو القول الصحيح في المسألة أنه لا محل له من الإعراب. وقال الكوفيون بل له حكم عربي هو الجزم، ولهذا دائما عندما نقرأ في كتب الكوفيين إذا أعربوا فعل مضارع يقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه كذا، لأنهم يرونه مجزوما، كما في إعراب هذا الطارقيات لابن خالويه. لماذا؟ لأنهم يخالفون ما في مسألة سابقة، وهي أنهم يرون أن الأفعال ماضي ومضارع فقط، والبصريون يرون أن الأفعال ماضي ومضارع وأمر، فالأمر عندهم قسم مستقل. وبعض الكوفيين يقول الأفعال ثلاثة، ماضي ومضارع ودائم، ويريدون بالدائم اسم الفاعل، اسم الفاعل في على الصحيح اسم. طيب، أين فعل الأمر عند الكوفيين؟ هم يقول موجود في اللغة لكنه ليس قسما مستقلا، وإنما هو الفعل المضارع. فأنت إذا قلت اذهب في الدلالة على الأمر، هو لتذهب، هو لتذهب، لتذهب. ما الذي حدث؟ حذفنا اللام لكثرة الاستعمال، ثم حذفنا التاء للفرق بين صيغة المضارع والأمر، فبدأ الفعل بساكن، فجلبنا همزة الوصل فصار تذهب. فما إعراب يذهب عندهم؟ المضارع. عندهم هو فعل أمر دل على الأمر، مجزوم علامة جزمه السكون، وهو مجزوم بلام الأمر المحذوفة عندهم. هذا من أقوالهم الضعيفة. طيب، وتكلمنا في شرح المبتدئين لمن حضر في شرح النحو الصغير على خط الإعراب، وهو مهم جدا لفهم الإعراب، فلهذا أنصح الإخوة بمراجعته، ولا حاجة لإعادة الكلام عليه، فإن الكلام على الإعراب طريقته وأركانه ومصطلحاته وأهم ضوابطه من أهم ما ينبغي أن ينتبه الطالب إليه في هذا الباب، لأنه يدرس في هذا الباب، باب المعرب والمبني، باب الإعراب، ولمحاضرة مستقلة بهذا العنوان: الإعراب أركانه وطريقته وبعض ضوابطه، وهي منشورة في النت. طيب تمام، شكر الله لك فضيلة الشيخ. تفضل. قال ابن هشام رحمه الله: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. أحسنت. الآن بعد أن انتهى من الكلام على الأحكام الإعرابية، انتقل للكلام على علامات الإعراب، علامات الإعراب. ابن هشام سنجد أنه سيقسم على علامات الإعراب تقسيمين: التقسيم الأول باعتبار الأصالة إلى أصلية وفرعية، والتقسيم الثاني باعتبار الظهور إلى ظاهرة ومقدرة. وبدأ هنا بالكلام على علامات الإعراب الأصلية. طيب، هذه العلامات علامات إعراب أصلية. نسأل: لماذا سموها علامات؟ ونسأل: لماذا سموها أصلية؟ طيب، لماذا سموها علامات؟ علامات جمع علامة، والعلامة مأخوذة من ماذا؟ دلالة، من العلم، وقيل من العلم يعني الجبل، والمعنى متقارب، من العلم يعني أنها تعلم. تعلم بماذا علامات الإعراب؟ بالحكم الإعرابي. علامات الإعراب تعلم بالحكم الإعرابي الذي دخل الكلمة. فعندما نقرأ مثلا محمد رسول الله، منذ أن محمد نجد علامة الضمة هذه، نعرف الحكم الإعرابي هو الرفع. رسول نعرف أن حكمه الرفع، الله نعرف أن حكمه الجر. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، صالحا الفتحة إذن حكمه النصب، مرسل ضمة حكمه الرفع، ربي كسرة حكمه الجر. علامة تعلم بالحكم الإعرابي. ولكن علامات الإعراب كما عرفنا لا تكون إلا على المعربات، والمعربات كما عرفنا لا تكون إلا في الأسماء المعربة والمضارع المعرب، فهذا ذكر من قبل. ولماذا سميت أصلية؟ الأصلية يعني الأكثر، الأصل في الشيء هو الأكثر فيه، ولهذا لا نسأل عن سببه لأنه جاء على أصله على الأكثر فيه. فإذا خرج الشيء عن أصله يعني عن حالاته الكثيرة، صار ذلك فرعا فيه غير أصلي. فأكثر الأسماء المعربة وأكثر الأفعال المضارعة هذه علامات إعرابها. في الرفع تضع العرب عليها ضمة، يذهب محمد، وفي النصب تضع عليها فتحة، إن محمدا لن يذهب، وفي الجر يضع كسرة، سلمت على محمد، وفي الجزم يضعون سكونا، محمد لم يذهب. تمام. ابن هشام هنا أغرب بقوله: ويجزم بحذف حركة، يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة. مصطلحات مستعملة واضحة، لكن في الجزم ما استعمل الاصطلاح المشهور ويجزم بالسكون، قال ويجزم بحذف حركة. كأنه أراد رحمه الله يبين وينبه الطالب أن السكون ليس بحركة، فالحركات ثلاث: ضمة وفتحة وكسرة، أو آ إي. طيب والسكون ليس بحركة، إذن ماذا يكون؟ خلو الحرف من الحركة. فالحرف إما متحرك يعني على حركة، ضمة فتحة كسرة، أو ليس عليه حركة، خالي من الحركات، فإذا خلى من الحركات فهو ساكن. فلهذا نجد الخليل رحمه الله عندما وضع رموز الحركات المستعملة الآن، الضمة والفتحة والكسرة، وضع رمز السكون رأس خاء كما هو يكتب في المصاحف الآن، يعني خالي، ثم تطورت بعد ذلك إلى السكون لأنها إلى الدائرة لأنها أسهل في الكتابة. فهو يريد بحذف حركة يعني السكون. تمام. فهذه العلامات الأصلية. ثم سينتقل الآن إلى الكلام على علامات الإعراب الفرعية بابا بابا. تفضل. قال رحمه الله: إلا الأسماء الستة إلى آخره. قال إلا، هذا استثناء، الأسماء الستة، ثم عطف عليها بقية أبواب علامات الإعراب الفرعية، فقال: والمثنى وجمع المذكر السالم، وما جمع بألف وتم زيدتين، وما لا ينصرف، والأمثلة الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر، كل هذه بالنصب كما ستأتي. فالذين حققوا الكتاب بعضهم يضبطها بالنصب على الصواب، وبعضهم قد يخطئ، ينسى هذا العطف لطوله فيرفع مثلا، لا كلها معطوفة على قوله الأسماء الستة وهذا منصوب على الاستثناء. إذن فالعلامات الفرعية النيابية تكون في كم باب؟ في 7 أبواب مذكورة هنا، 5 من هذه الأبواب أسماء، و2 من هذه الأبواب أفعال مضارعة. طبعا عرفنا أن المعرب لا يكون إلا في الأسماء المضارعة أصلا، لهذا لا يتصور أن يكون شيء منها في الماضي أو الأمر أو الحروف. لماذا سموا هذه العلامات فرعية؟ عرفنا ليست الأكثر، لأنها ليست أصلية، فرعية يعني قليلة، الفرع بالنظر إلى الأصل قليل. وتسمى نيابية، لماذا سميت نيابية؟ لأن هذه العلامات نابت عن العلامات الأصلية في الدلالة على الحكم الإعرابي. فأنت إذا قلت في جمع المذكر السالم جاء المهندسون، عندما نسمع المهندسون نعرف أن الحكم الرفع من الواو، فالواو نابت عن الضمة في الدلالة على الرفع، وهكذا. تمام. طيب نبدأ بهذه الأبواب بابا بابا. قال رحمه الله: إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال هن كغد. تمام. هذا الباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعية الأسماء الستة، عدها فقال: أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال. هل هي 5 أم 6؟ بعض النحويين يقول الأسماء 5، وبعضهم يقول الأسماء 6. فالجواب: اختلفوا في الهن، والذين اختلفوا في ذلك العرب، وتبعا لذلك اختلفت تسمية النحويين. فأكثر العرب يعربون كلمة الهن بعلامات الإعراب الأصلية، يقول هذا هن، ورأيت هنا ونظرت إلى هن، العلامات الأصلية. يقول كما قال هشام: والأفصح استعمال هن كغد، يعني إعرابه بالحركات الأصلية. وبعض العرب يعربه بالحروف كالأسماء الستة، فيقول هذا هنوك، ورأيت هناك، ونظرت إلى هنيك، فجعلوها من الأسماء. فمن أخذ بهذه اللغة صارت الأسماء عنده 6، ومن أخذ بلغة أكثر العرب صارت الأسماء عنده 5، والخلاف في ذلك سهل. طيب ما معاني هذه الأسماء؟ الأب والأخ واضح معناهما، واضح. والحم، الحم هم هو قريب الزوج بالنسبة للزوجة، يعني أقرباء الزوج كلهم أحماء للزوجة، أقرباء الزوج أبوه أمه أخوه إخوته أخواته أعمامه، أقرباءه كلهم أحماء للزوجة. المفرد حم، ويقال حمو، ويقال حمأ، ويقال حماء، ويجمع على أحماء، والمؤنث حماة. وقال بعض اللغويين: قد تطلق أيضا على أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج، يعني الزوج يقول لأقرباء زوجته أحمائي. ومن ذلك استعمال الناس الآن لأم الزوجة يقول حمات، نعم هذه حمات على هذه اللغية. والمشهور في اللغة أن أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج أختان، أختان المفرد ختن، والمؤنث ختنة، والجمع أختان. وأما الصهر ويجمع على أصهار، فكل من بينك وبينه زواج، يعني أقرباء الزوجة وأقرباء الزوج كلهم أصهار. طيب، وأما الهن، الهن فهي كلمة يكنى بها عما يقبح التصريح به كالعورات والكلمات القذرة وما إلى ذلك. ومن ذلك الحديث: من تعز بعزاء الجاهلية فأعظه بهني أبيه ولا تكنوا. وهذا الكلمة ما زالت مستعملة إلى عند الناس بهذا المعنى. طيب، وفوه، فو زيد هو الفم، كلمة فم فاء ميم فم، قد تحذف الميم ويعوض عنها بالواو فتدخل هنا. فإذا بقيت الكلمة على أصلها فم تعرب بالحركات الأصلية،